في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. هم الفوارس بات في أدراعها لغداة نجدتها ويوم قراعها، من كل سابغة الذيول كأنها نهي تصفقه الرياح بقاعها. سالت على العاري وهالت وانطوت لينا، فكالتها الفتاة بصاعها. آلية ليست تغر سوى القنا والمرهفات بمكرها وخداعها، وكأنما رعب السيول تسرعت فمضت وقر الصفو من دفاعها. سبرية في مسها، بحرية بمياهها، شمسية بشعاعها. وتخال أغراس المنون أتت بها عند الحوادث أمهات رباعها، ويرضن دأية أنها غرقى من الطير العكوف ملوكها وسباعها. جمعت لدى الأوكار مثل عقائق الأبناء تجمعها ذوات رضاعها. أمن الفتى من عند معقد زره حتى على القدمين ريع وساعها. بل تحسب العنقاء أو بنتا لها نبذت بها في الوكن يوم رجاعها. وتوهم الشجعان وافت ضالة واستخرجت منها قميص شجاعها. أطمار صل وقرته ركانة أن يزدها بصبا ولا زعزاعها. وزنت بخالص عسجد لا فضة حقا لبائعها على مبتاعها. خلعت عليه أم عثمان ولم تبخل بحلتها ولا بقناعها. أخذت من المريخ وقدة شرة إذ ناسبت زحلا ببرد طباعها. كانت زمان الجاهلية عدة ليغوثها ويعوقها وسواعها. غبرت لتبع الهمام ورأيه أن البقاء يكون من أتباعها. ما عزت العزة بها ولو أنها للاتي ما افتقرت إلى أشياعها. لو خليت وذنوب ماء سائل في مذنب سبقته من إسراعها. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.